فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما، لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأغيار. قالوا فلان عالم وفلان علام، يعني أكثر، وفلان علامة، لأن الصفات في البشر بتتغير. لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة إيه تقوى، ولكن متعلقاتها هي التي تكثر أو تقل. أنت تيجي تقول فلان إيه أكل كلام كويس زي العادي، وبعدين تقول فلان أكول أو أكال. إيه يعني أكول أو أكال؟ أكول يا ترى بدل ما الواحد بيأكل رغيف هو بيأكل رغيفين ولا ثلاثة، يبقى عنده مبالغة في العملية الواحدة بيأكل فيها أكثر، يبقى ده أكول وأكال. ولا مش ضروري، يمكن برضه هي كل مرة رغيف بس بيأكل خمس مرات في اليوم، يبقى مرة تأتي المبالغة في أنه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية، ومرة ما كررش المرات إنما كل مرة فيها غير عادية. يبقى دي الصفات دي فيها تغير. لكن لما يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، أنا عايز عشان تفهم إن الرحمن دي مش إن ربنا مرة يبقى رحيم ومرة يبقى راحل ومرة لا، الصفات عند الله ما بتقواش وتضعف، إنما تضعف وتكسر متعلقاتها. المتعلقات هي اللي بت إيه؟ رحمن لأنه بيرحم المؤمن والكافر في الدنيا، يبقى رقعة الرحمة واسعة ولا لا؟ وبيرحم رحيم بس في الآخرة مثلا لأنه بيرحم المؤمنين. إذن المسألة في المبالغة والصفة بتأتي مش في صاحب الحدث، في الواقع عليه الحدث، في الواقع مش ربنا بتغير صفات مرة تبقى قليلة ومرة تبقى كثيرة، لا ربنا ما بيتغيرش، إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. الله. إحنا نتغير من أجله، إنما هو ما يتغيرش أبدا. وإلا لو كان بيتغير كان بمجرد عبده ما يعصاه مع النعم اللي عملها عليه ديا كان يختف بالأرض. إنما هو لذلك هو قال أن انسان بنفسي حليم، حليم ما بتغيرش، ومسمي نفسي زي ما بقول للإخوان ستار، يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه. مسألة ما يمكنش تيجي من متغير أبدا، بيتغير على خلقه لا ما يتغيرش على خلقه. إذن فلما رجل ربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد، هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش فلسفي يقول لك ما ربك بظلام، حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الأصلية. لما تيجي تقول فلان ليس بأكل، هل نفيت عنه أنه آكل؟ يبقى أثبت له أنه إيه؟ لا آكل. نفيت المبالغة يبقى فلان ليس بعلامة، يبقى عالم. طب ما ربك بظلام، يبقى ما فيش مانع يبقى ظالم بس. ها؟ ما هي معناها كده بينفي الصفة المبالغة مش كده ولا لا؟ زي ما قلنا فلان ليس بأكول يبقى يمنع انه اكل، فما ربك ليس بظلام ما يمنعش انه ظالم، يبقى هو ظالم ما بيبالغش في الظلم بس. نقول له لا، انت خدت على ان الصفة في الله تتغير علوا وضعفا، والصفة في الله لا تتغير علوا وضعفا، لان كماله غير متغير. امال ايه الحكاية؟ ام قال لك هو قال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ تكرر، يبقى ظلام لان الحدث ايه كثير ظلم ده. لما يكون عايز يظلم العبيد ده تبقى ظلام ولا مش ظلام؟ طب واذا كان الظلم يتناسب مع القدرة، ما انت ما تظلمش الا اللي انت تقدر عليه، يبقى ربنا ان اباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس عشان قدرته واسعة قوي، ده ان كان هيدخل في الحكاية دي ما يبقى الظالم، ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام، لان الظلم متناسب مع قدرة الظالم وقدرته لا حد لها. مفهوم؟ يبقى إذن الصفات في الحق سبحانه وتعالى لا يقول إنها تضعف وتقل. الكمال في الله واحد، إلا أن متعلقات هذا الكمال هي اللي بتختلف، قد تختلف لأنها إذا تناسبت مع قدرته يبقى ظلم قوي، وإن تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم. لما يجي ولد تلميذ الفصل عدد 40 وتلميذ صغير وضرب كل الفصل ولو بس زق كده زغده بسيطه كده يقال ده ايه ده ضريه، وان كان الضرب بتاعه ما المش الواحد انما الكسره دي ضرب الفصل كله ولا مسك ولا غران علقه جامده برضه نقول ضريه. فاما ان تبالغ في الحدث غير المكرر، واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا، وان كان عاديا. يبقى اذا حين يكون حين يبدأ الله الحق سبحانه وتعالى لنا نقرأ القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، طلب منا في القرآن وفي غيره في كل عمل ندخل عليه ندخل عليه باسم مين؟ بسم الله، لأنه هو الذي سخر لي الأشياء. ولولا تسخيره لي الأشياء ما استطعت أن أسخرها لنفسي. ولأن الله يريد أن لا يكون عملك هدرا عمل المؤمن، فيكون كل عمل لك تعمله وفي بالك الله. مدام كل عمل تعمله في بالك الله، يعني إن أتيت امرأتك شهوة وأنت تنوي إعفافها أو تنوي الذرية الصالحة، يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب؟ ولذلك قالوا للنبي قالوا أيأت الرجل منا أهله ويبقى له ثواب، يعني ياخد متعته وشهوته يبقى له ثواب كمان؟ ما هو قال في بضع احدكم ايه صدقه. قالوا له بقى الراجل ياتي اهله شهوه كده وبتاعه ياخد، قال ارايت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبه ولا لا؟ طب لما يضعه في حلال ما يبقاش له عقوبه ازاي؟ يبقى اذن كل عمل من الاعمال ذات البال. ولذلك كل عمل ذي بال لا يبدا باسم الله. ايه معنى ذي بال؟ ذي بال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر، ما هو البال الفكر، تقبل عليه بفكر يبقى لازم ايه تبدأه. انما الاعمال اللي تيجي كده من غير فكر يعني تهدم عليك بعض الخواطر، يوم لم يكلفك الله عنة بان تقول فيها بسم الله فهي مغفورة لك. ليه؟ لانك لم تشغل فكرك بالعمل قبل. لان الانسان منا في كل شيء له ثلاث نسب. النسبة الاولى نسبة ذهنية، يعني انا عطشت، النسبه الذهنيه اللي جت عندي انني اريد كوب ماء، تبقى وجدت النسبه ايه الذهنيه، اقوم اتكلم اقول اعطني كوب ماء، دي نسبه ايه كلاميه. لما يجيني كوب الماء يبقى دي اسمها نسبه ايه خارجيه. يبقى كم نسبه عند الانسان؟ ثلاث نسب، نسبه ذهنيه، نسبه ايه كلاميه، نسبه خارجيه. النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ملهاش علاقة بالنسبتين؟ إن كان أمر يبقى نشأت عن النسبتين. طب وإن قلت زيد مجتهد، زيد مجتهد قبل ما أقوله جت في بالي ولا لأ؟ وبعدين قلته إوالت دي ليه سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت أو لم أقل؟ يبقى النسبة الكلامية والذهنية ما هيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر، إنما هي سبب في الإنشاء، سبب. فكل أمر يحدث منك بنسبة خارجية أو نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى أمر غير ذي بال، غير ذي بال. يبقى إذن كل أمر ذي بال يعني يمر بنسبة ذهنية أولا، ما دام يمر بنسبه ذهنيه اولا يبقى ده ذي بال. لما يجد البال ده يقوم ربنا بيقول لك رب الفائده منه، خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته اجرا. فاذا ما اخذت، فاذا ما قلت بسم الله واقبلت، ما هو الكافر لما هيكمل على الارض ويحرسها هتديله ولا ما تديلوش؟ هو ماشي بسم الله انما ما خدش الايه، ما خدش الاجر. لكن المؤمن خد الايه، ولذلك ألف هو أبتر يعني ناقص. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الرسول أن ندخل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا أبترا. أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.